نعم إننا بحاجة إلى أن نتوب استعدادا لرمضان، وإلا فالخذلان الخذلان، إلا وإلا فالخذلان الخذلان، بحاجة إلى توبة حقيقية. وقد ركزنا في هذه النقطة في لقائنا الماضي على أنك لم ينبغي أن تعلم ثلاثة أشياء: ما يتاب منه، ومن يتاب إليه، وقدر عزمك الذي تتوب به. لابد من العلم بهذه الثلاث. ما يتاب منه؟ توب، تقول تبت. تبت من ايه؟ من كل حاجة. يعني ايه كل حاجة؟ اصل كل حاجة دي اوانس كذب. لا، حدد هتوب من ايه، حدد 1 2 3 4 هتوب من ايه بالتحديد. لازم تعرف، لازم تعرف ذنوبك اللي انت هتوب منها، والا يبقى ده كلام وامرك ما هتوب. بعضنا يتحاشى ان يتذكر ذنوبه، كل ما يجي الذنب على يتحاشى ان يتذكر ذنوبه، يهرب من ذنوبه، وسوف تفاجأ بها في مواجهتك في قبرك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. لابد من ان تتذكر ذنوبك الان، تتذكرها تذكرا جيدا، تبقى واضحة قدام عينيك بالضبط بالتحديد، كذبة، كلمة، غيبة، اي شيء اذنبت به ينبغي ان تتذكر ذنوبك، ان تتذكر معاصيك. اللهم انا نسألك ان تغفر لنا ذنوبنا. ثم رمضان كما تضاعف فيه حسنات تضاعف فيه السيئات. صائم ينظر الى امرأة متبرجة كمن هو مفطر، تختلف دي عند ربنا غير دي. عارف وانت واقف تصلي وتلتفت غير لما تكون ما بتصليش وتلتفت، صح ولا لا؟ فوانت صايم في عبادة، فلما تلتفت وانت في العبادة، اقصد معصية، يبقى لها معنى غير لما تلتفت وانت مش صايم وانت خارج العبادة. فلذلك معصيتك وانت صائم تجلب المقت. اللهم انا نسألك العافية والاصرار على الذنب معصية، صح يا رب السيارة. المعاصي اخطر ما يواجهك. كنت في مجلس امس وناس تتكلم كده من اهل الدنيا، اللهم تب على جميع المسلمين يا ربنا. فبيقول انا خلاص بطلت السجاير، بس دلوقتي بايظ عشان يعني مرحلة. قال له لا، ده البايظ اخطر. قلت له انا اعرف حاجة اخطر من الاثنين، الذنوب. الذنوب اخطر، اخطر شيء في هذه الدنيا على الاطلاق الذنوب، الذنوب والمعاصي. وكثيرا ما ذكرت لكم ان الانسان يذنب وينسى وينشغل ولا يرى عقوبة، والذنب يعمل. الذنب شغال زي السم، ياكل سم وعايش مش حاسس انه عمل له حاجة، ولكن السم ايه شغال في جسمه لحد ما يقتله في وقت من الاوقات، لحد ما يجيب اجله في وقت من الاوقات. واضح؟ فلذلك يذنب وينسى ويعيش ويتحرك ويروح ويجي ويفكر ان ربنا نسي، وربنا ما بينساش. العقوبة جاية بس في الطريق، في الطريق. قد تكون العقوبة ان تخسر رمضان، يضيع منك رمضان وتفاجأ انه ضايع زي ده، مش عارف ما انا مجهز ده عامل حسابي. فتعلم ان هذه احد العقوبات. اللهم انا نسألك العافية، نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم انا نعوذ بك منك. نعم، هكذا ينبغي ان تعلم خطورة الذنب، خطورة المعاصي. وانا اقول هذا بين يدي كلامنا عن الكبائر والصغائر، لان الخطر ليس في كون هذه كبيرة وهذه صغيرة، الخطر في انها ذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحقرات الذنوب، فانهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا، حتى يهلكنا. محقرات الذنوب، كلمة هنا كذبة، وكلمة هنا نفاق، وكلمة هنا غيبة، وكلمة هنا نميمة، ونظرة وانت ماشي، ونظرة وانت قاعد، وإزارة وضحكة ولمسة وخبطة ومرواحة ومجية، تجتمع هذه كلها فتغرق في بحار ذنوبك. اللهم نجينا من الذنوب والمعاصي. لذلك قال دعاء الملائكة: وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه. اللهم ارحمنا بأن تقينا السيئات، اللهم قنا السيئات. للأسف الشديد فوجئت في زماننا ده ان رمضان اللي المفروض يبقى موسم للعبادة بقى موسم للمعاصي. فيلمين بالنهار ومسرحية وفيلم وفوازير بالليل. لو ان الحمد لله بشرت النهاردة الفجر ان الفوازير اتلغت، الحمد لله رب العالمين. عقدار الباقي نسأل الله عز وجل ان يتوب على المسلمين. رمضان بقى موسم للمعاصي والذنوب للأسف الشديد، وخصوصا في الولائم المختلطة. تجد عزومة والعيلة موجودة، وزوجة أخوه وأخت زوجته، واختلاط مريب يضيع العمل. وطبعا لازم مجاملات لطيفة وكلام ظريف ومناقشات. يعني بنتكلم برضو بأحوال الدنيا، وهذه كلها تقتل إيمانك وتشغلك عن طاعة الله، تشغلك عن طاعة الله. لا شك ان اليوم اللي تبقى معزوم فيه او انت عندك عزومة فيه يوم ضايع، صيام وقيام، التجهيزات والاعدادات، ضايع الصيام وضايع رمضان، موسم الخير في معاصي وذنوب. اللهم تب على كل عاصي مسلم يا رب. الذنوب خطيرة اولا لانها تضعف سير القلب الى الله. دايما نؤكد ان الطريق الى الله تقطع بالقلوب لا ايه؟ لا بالاقدام. تقطع بالقلوب لا بالاقدام. هذا الطريق الذي ينقطع بقلبك، قلبك يضعف بالمعاصي. المعاصي تضعف سير القلب، تلاقي القلب يبقى ضعيف. يعني معظمكم اباء، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايه؟ تقول لي اخوانكم ان النهاردة لو مصر احتاجت شبابها من 15 ل 20 سنة، من سن 15 ل سن 20، وهم دول الشباب اللي وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، سن ده من 15 ل 20، نلاقي شبابنا من 15 ل 20 رجالة؟ تفتكروا يا جماعة؟ من 15 ل 20 يطلعوا رجالة دول يشيلوا يعني يحموا الأمة بصدورهم كده رجالة؟ لا يمكن. 15 ل 20 النهاردة شباب مايع ضايع، شباب لا يتحمل أي قدر من المسؤولية. فلذلك معلش اسمعوا اقتراحي ده وبلغوه وحاولوا تطبقوه عشان تصنعوا رجالة، لأن دي أمانة في أعناقكم. النهاردة من 15 ل 20 سنة الشاب بين قبل العشرين وبعد الخمستاشر بيدرب يوميا على المعاصي والذنوب، بيتربى على انه يشرب الشهوة شرب. النهاردة سن 15 اللي ما كانش يعرف حاجة عن موضوع الشهوة اصلا، النهاردة هو كل حاجة. وكثيرا ما قلت ان البنات كانت زمان تفسد بعد 22 و 25 سنة، لما يبقى عندها 25 سنة يظهر عليها الفساد اذا فسدت. النهارده البنات 13 و14 سنة في الفساد والعياذ بالله. اللهم احفظ اولاد المسلمين، اللهم احمي اولادنا واولاد المسلمين، اللهم احرس اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. مشتاقين نربي اولادنا، وكان الاقتراح ان احنا ما نديش اولادنا دروس الصيف خالص نهائي، ونبدأ نربيهم وندربهم على ان الولد يعتمد على نفسه. اقعد ذاكر، مش فاهم افهم، مش قادر افهم حاول، وهكذا. ويروح لمدرسه في المدرسة ويلزمه. فانما افسد المدرسون في المدارس اعتماد على الدروس الخصوصية، خلاص مبقاش حد يعتمد على المدرسة ولا على شرح المدرس الفصل نهائيا، فاعتقد المدرس هذا فبطل يشرح، احنا اللي افسدناه. لذلك ينبغي ان يعاد صياغة شباب الامة، وصناعة شباب الأمة، وده من بيتك انت ومن ابنك انت اول ولد، ومن بنتك انت اول بنت، ومسؤوليتك انت عن نفسك وعن جيرانك وعن اهلك وعن من حولك لابد. لكي نصنع شباب الأمة الذين تتخطفهم المعاصي والذنوب. النهاردة الشاب 15 سنة كل همه انه بيدور على بنت او ينظر، كل همه ان يبقى عنده موبايل او يقعد يلعب اتاري او على الكمبيوتر حتى والانترنت وغيره. للاسف الشديد فساد عريض. اللهم اصلح المسلمين يا رب. الذنوب تضعف سير القلب الى الله، واحنا محتاجين قوة قلب. ولم اصحاب الاخدود كان عنده كم سنة يا شباب؟ 8 سنين 9 سنين يقف قدام الملك ويقول لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. فيقول الملك بما تأمر. الملك بيقول لمين؟ بما تأمر تمر بيه. تخيل انت لما ملك يقول لولد ايه بما تأمر. انتوا متصورين الوضع شكله ايه؟ هذا الولد من اين اتى بهذه القوة؟ من امرين اثنين، العقيدة والاخلاص. عقيدة، لست بقاتل، انت مش تقدر تعمل حاجة. ليت هذا يكون معتقدنا، انه لا يقدر احد لك على نفع ولا ضر ولا حياة ولا موت ولا صحة ولا مرض. لا يقدر احد لك على شيء مطلقا الا باذن الله. ليتنا نعتقد هذا. هذا اول سبب لقوة القلب. السبب الثاني لقوة القلب الاخلاص. الولد طلعوه فوق الجبل والجبل تدهدى والجنود ماتوا، ورجع يمشي الى الملك في الـ في الـ في المركب، ينقلب بيهم المركب ويغرق الجنود والولد يرجع يمشي الى الملك. ده دليل على انه مخلص. مخلص، ما لو ما كانش مخلص كان عمل ايه؟ راح شاف له حته عبث يا ربنا بعيد عن المشكله دي خالص ونجب ولبب بجلده. ولكن اخلاصه للدعوه صاحب قضيه. وده السؤال اللي بساله النهارده، هل نحن نعيش لقضيه ولا احنا قوم نعيش على هامش الحياه؟ احنا اصحاب قضيه عايشين لها، حتى لو كانت القضية دي قضية اصلاح قلبك، قضية رضا ربك، قضية تخلص من ذنوبك، قضية صناعة اولادك، قضية اصلاح بيئتك. احنا عايشين لقضية، قضية حقيقية نعيش لها، ولا القضية عندنا ضيعة ملناش قضية عشان لها؟ للأسف الشديد ان معظمنا لا يعيش القضية، او عايش وسط الناس زي الناس ما عايشة خلاص. عايز، نعم اننا بحاجة الى ان نعيش لقضية، زي الشاب ده ما كان عايش لقضية غلام اصحاب الحدود، فلما عايش للقضية بقى كل حركته لخدمة هذه القضية، عايش فيها فلما عايش فيها يجيب نتيجة فيها، صح ولا لا؟ عايز يسمع الناس اسم الله. فعلا كانت نهاية حياته لما الناس سمعوا بسم الله رب الغلام، انتصر لما عايش ايه لقضية. انا نفسي نربي شبابنا على كده، انه يعيش لقضية، مش شباب تافه عايش ياكل ويشرب ويجري ويتفسح ويلبس همه انه يلبس ايه ويشوف ايه ويمشي مع مين وشكله ايه وشكل التانيين ايه وايه الاحدث وايه الاعرف تاريخ. شباب انا بقول لو الامة دي ابتلت هنضيع، لان ما عندناش رجالة تحمل هم هذه الامة، فيش رجالة للاسف الشديد. الشاهد اننا هذا الشاب كان مخلصا فاستمد قوة القلب من امرين، صحة العقيدة والايه؟ والاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص وصحة العقيدة. هنا قوة القلب. ضعف القلب من الذنوب والمعاصي. كل ما تعمل ذنب يضعف قلبك. ويتزايد الضعف حتى يموت القلب. اللهم احي قلوبنا يا رب. ايضا المعصية سبب لهوان العبد على الله وسقوطه من عينه. كثرة ذنوبك ومعاصيك تجعلك تهون على الله. يا جماعة احنا عايشين

والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا ومؤكله، وكان آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم بالإثم سواء، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن من غير منار الأرض، ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بالسهم، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من احدث حدثا او اوى محدثا، لعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب اباه وامه، ولعن من كمها اعمى عن الطريق، ولعن من اتى بطريق، ولعن من اتى بهيمه، ولعن من وسم دابه في وجهها، ولعن من اتى امراه في ذبورها، ولعن من وسم دابه في وجهها، ولعن من ضار مسلما او مكر به، لعن من ضار مسلما او مكر به، ولعن دوارات القبور، ولعن المتخذين عليها من الرجال المساجد والسرج، ولعن من افسد امرأة على زوجها او مملوكا على سيده، ولعن كل امرأة بات زوجها عليها غضبان، ولعن من انتسب الى غير ابيه، ولعن من اشار الى اخيه بحديدة، ولعن من سب الصحابة، ولعن من قطع رحمه، ولعن من افسد في الارض، ولعن من اذى رسول الله، ولعن من كتم ما انزل الله من الهدى والبينات، لعن الله من اكتم ما انزل الله من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفحشة، ولعن من جعل سبيل الكافرين اهدى من سبيل المسلمين، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الراشي والمرتشي والرائش الواسطة بين الراشي والمرتشي، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء واشياء اخرى كثيرة، وكل هذه معاصي قد تبدو هينة. شوف بقى لما تلاقي لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وتلاقي نفسك احيانا تضطر انك تكتب ربا او تشهد على ربا، مش تضطر، الوضع كده، الدنيا ماشية كده، لعن الراشي والمرتشي والرائش، وتفاجئ ان موقفك احيانا شكلك كده رائش كنت وصل فتلعن عليه، ولعن ولعن ولعن. المصيبة ان المعاصي تجلب لعنة الله ورسوله، ثم قد تجلب المعاصي حرب الله، ولما ربنا يحاربك مين قد ربنا؟ دايما افتكر كلمة ابو جهل لما قال ايه، ان كنا نقاتل محمدا فنحن نكفيكموه، وإن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. ورغم أنه أبو جهل إلا أنه كان في النقطة دي فاهم، سبحان الله العظيم، ما لأحد بالله طاقة. فشوف لما ربنا يحاربك بقى، ومن حرب الله أكل الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن الحرب قال الله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لما تعادي أولياء الله ربنا حرب، حرب. بعض المعاصي ربنا وعد عليها بالحرب، ولما ربنا يحارب وما يعلم جنود ربك ايه الا هو. شاهد، نرجع مره ثانيه لقضيه خطوره الذنوب والمعاصي وافسادها لرمضان والاستعداد لرمضان. وكنا قد توقفنا في مدارج السالكين عند قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات.

إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ذلك الإنسان ما بيورطش نفسه أبدا في مسألة إنك تاخد إرث حد يقولك ده كفالة يتيم، لا، إلا اليتيم. مسؤولية ضخمة جدا اليتيم، وأجر عظيم لمن كفل يتيما. أنا وكافر اليتيم كآتين في الجنة، صلى الله عليه وآله وسلم. وليست كفالة اليتيم إنك تديله 10 جنيه في الشهر كما يفعل البعض، وياخذ وثيقة خضرة طول كده ب10 جنيه. خليك واقعي، 10 جنيه تعمل إيه لليتيم؟ ومية؟ لا، ده أنت لابد أن تتابعه في المواسم، وتتابع هدايته، وتمسح برأسه فلك بكل شعرة حسنة. عطفك على اليتيم يجلب لطف الله بك. اليتيم، أكل مال اليتيم، والتولي يوم السحر. اللهم ثبت أقدامنا يا رب، وانصرنا على القوم الكافرين. التولي يوم السحر في مواجهة الأعداء، تولي. ولعل من التولي في هذا الزمان الترك الالتزام بعد الالتزام، لأنه نوع من خيانة الدين والصد عن سبيل الله، وتقليل أو إضعاف سواد المسلمين، وتقليل نصرة المؤمنين، وعدم الدعاء. فالتولي عن الالتزام والنفوس والرجوع نوع من التولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أن تقذف محصنة بأن تتهمها بالزنا وهي غير زانية، بأن تتهمها بالفساد وهي غير فاسدة، بأن توجه إليها كلمة أذى وهي ليست فيها، فهذه من أكبر الكبائر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والده. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إنك تشتم واحد بأبوه فيشتم أبوه، أكبر الكبائر، أكبر الكبائر أن تسب أباك وتسب أمك بطريقة غير مباشرة، فما بالك إن كانت مباشرة. وقد تجري أحيانا ببساطة على لسانك، تجد أمك تشد عليك تتكلم كلام شديد، أو أبوك تقوم تقول الناس دي خرفت، هذا سب من أكبر الكبائر. قد يكون أحيانا قول أف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق. من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق. يعني إن يبقى واحد غلط في غلط، تقوم أنت تزودها حبتين، هو غلط فيا لأنه بيحقد علي، أصله مجرم وسافك وسفيه، اسمها ايه؟ استطالة. أصله وإن عاقبتم فعاقبوا بإيه؟ بمثل ما عوقبتم به، لو زودتها تبقى طولت. استطالة المسلم في عرض أخيه بغير حق، بغير حق، هذه الاستطالة أكبر الكبائر. فما بالك إن بهته، انك تقول عنه اللي مش فيه، ان توجهه ما ليس فيه، ما ليس منه، هذه مصيبة اخرى وبلية اخرى. استطالة المرء الرجل في عرض اخيه بغير حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا اشد من 36 زنية، وان من اربى الربا استطالة المرء في عرض اخيه بغير حق. ربا، اصلية القضية ايه؟ خد حقك، لو خدت زيادة عن حقك تبقى مرابي، والربا ده انك ترابي في عرض اخيك، يبقى اربى الربا. ونختم كي لا نطيل.